الحمد لله المبدئ المعيد للعرش المجيد، الملك ملكه والخلق خلقه، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله من فضله المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء شهيد، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه من العبيد. أما بعد، أيها الناس، إن الزمان وتقلباته أنصح المؤدبين، وإن الدهر بقوارعه أفصح المتكلمين، فانتبهوا واعتبروا. فقد ورد في الأثر 4 من الشقاء: جمود العين، وقسوة القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. والإنسان منا يؤمل بطول العمر ويتسلى بالأماني، فإذا بحبل الأمل قد انصرم، وإذا ببناء الأماني قد انهدم. وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد. وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. أيها المسلمون، ها هي أيام الإجازة قد انقضت وصحائفها قد انطوت، فيا ليت شعري ماذا أودعنا فيها، ماذا فعلت وماذا كسبت، كم هي الأموال التي صرفت، وكم هي الأوقات التي كسبت أو أضعت، كم هي الحسنات أو الذنوب التي جمعت، كيف كان استغلال الإجازة لبناء شخصيتك وثقافتك، كم كتابا قرأت، وكم جزءا من القرآن حفظت وتدبرت، وكم من دورة حضرت، وكم من فن علم أتقنت، وكم موهبة أنعم الله بها عليك نميت وطورت، أين سافرت وأين ذهبت، فكم من مسافر كتبت له خطواته، وكم من مسافر سجلت عليه سيئاته. شتان بين من سافر لعمرة أو نزهة، وبين من سافر لشهوة أو نزوة. شتان بين مسافر حمل هم دعوته وأمته، وبين مسافر لا هم له إلا نفسه ورغبته. انتهت أيام الإجازة إخوة الإيمان، انتهت أيام الإجازة، أيام المرح والأنس مع الزوجة والأولاد. فماذا كان نصيب الوالدين والأخوات؟ استمتاع وسعادة، وذهاب وإياب، ورحلات مع الأهل والشباب، وربما غفلة عن الوالدين وبرهما وحقهما، بل حتى الزوجة أو الأولاد. ماذا كان نصيبهم من التربية وبناء الشخصية؟ كيف كان برنامج رحلاتكم؟ كيف كان استغلال أوقاتكم في سفراتكم؟ بكم ريال تصدقتم؟ وكم شريطا وزعتم؟ وكم درسا أو محاضرة حضرتم؟ إنها حياة الترف إخوة الإيمان، حياة الترف والشهوات، وضياع الأموال والريالات. إن كانت تبذ هكذا بدون تخطيط ولا ترتيب، ولا بناء للنفس ولا تهذيب، إنها أنانية الذات وحياة الغفلة واللامبالاة. فإلى متى، حتى متى يعيش الكثير من المسلمين حياة الفوضى وعدم التنظيم؟ إلى متى والكثير من شبابنا وفتياتنا يقتلون الأوقات ويعيشون في فراغ وسبات؟ لقد احتلت بلادنا مرتبة متقدمة في الدراسات بالفتور والكسل والخمول. لا شك أن هذا جرس إنذار يوحي لنا بأن نتنبه وأن نستيقظ. الوقت جريح، وعروق الوقت تقطع باسم الترويح، والكل يصيح بالتصريح دون تلميح. ترويح ترويح، ترفيه وترويح، معاشر المؤمنين والمؤمنات. وهكذا تذهب الأيام واللحظات، وتفنى الأعمار والسنوات. انتهت أيام الإجازة، فمن الذي بذل فيها شيئا لله؟ من الذي بذل فيها شيئا لله؟ من منا حمل هم الدعوة إلى الله في حله وترحاله؟ إنه ديننا، دين الإسلام الذي اختاره الله لأهل الأرض، هو أثمن هبة للبشر، وأعظم منة عليهم هو النعمة التامة، هو الفضل المبين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي نعمة، أي نعمة أعظم وأتم من أن تتنزل ملائكة الله بكلمات الله على رسول الله لتقول للإنسان هذا طريقك إلى الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إن هذا العطاء الإلهي والهبة الربانية منة تستشعر نفوس المؤمنين كبر نعمة الله عليهم، فتتضاءل النفس أن تكون ثمنا لهذه النعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان. فذكر منها وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إنه الإيمان الكنز العظيم، ديننا الذي من أجله خلقنا، أفلا يستحق البذل والتضحية، خاصة في زمن تكاثرت فيه الهجمات والاتهامات على ديننا وعلى عقيدتنا وعلى مناهجنا من أقرب الناس من بني جلدتنا وممن يتحدثون بألسنتنا. فأين من يحمل الهم؟ من منا أجيب أيها المؤمنون والمؤمنات، ها هي أيام الإجازة انقضت، صرف فيها أموال وأوقات وجهود وطاقات، فهل كان لدينك منها نصيب؟ هل كان لثقافتك وفكرك وعقلك نصيب؟ هل كان منها لبناء شخصيتك وأولادك نصيب؟ إن الكثير منا قد ينعم الله عليه بخيرات كثيرات، فهل سأل نفسه أين صرفها وفي أي مكان يا ترى وضعها؟ أجيب يا عباد الله، فإن الإجابة على النفس بداية الطريق، بداية الدواء. بل أجيب أيها المعلمون والمعلمات، فإن الكثير منكم قد ينعم الله عليه أيضا بالتعيين بقرية نائية وبعيدة. نعم، هي نعمة لمن عرف قدرها، أليست فرصة للتعليم والتربية والتوجيه والإصلاح لأناس قد لا يعرفون قراءة الفاتحة وتأدية الصلاة؟ ألستم معلمين تريدون التعليم والتوجيه؟ فها هي الفرصة مواتية لبذل العلم، ليس للطلاب فقط بل لكل أهل تلك القرية. فماذا قدمتم لدينكم بدل أن يكون الهم فقط متى يتم النقل لبلدي وبجوار أهلي وصحبتي؟ فبمثل هذه الأيام يكثر الحديث عن حركة المعلمين والمعلمات، فمن الذي أعلن الرضا بما كتب الله له فصبر وأخلص نيته واحتسب أجره؟ لعله أن يكون مفتاح خير هناك، ولعله يجد نفسه وقدراتها. فكم من طاقة معطلة فلما تغربت وابتعدت تحركت ونفعت. لا تتعجب أن تكون أمنية للجميع أن يكون التعيين قريبا، فلا تثريب في هذا، ولكن إذا لم يتيسر فارض بما قسم الله واجعلها منحة وفرصة. كم نتمنى أن نسمع معلما طلب مكانا نائيا من أجل أن ينفع ويثمر ويجتهد ويبذل. فالمسلم زهرة فواحة أينما حل نفع. عباد الله، إن لهذا المعنى العظيم، معنى العطاء للدين والبذل له وتسخير الحياة من أجله بليلها ونهارها، والنفس بمشاعرها ووجدانها وبكل طاقاتها، كاد أن يتوارى في نفوس الكثير من المسلمين. إي والله، كاد أن يتوارى في نفوس الكثير من المسلمين لما انشغلنا بأنفسنا ورغباتها وشهواتها وفتورها وكسلها ومالها، ونسينا هذا الدين العظيم وما خلق الإنسان من أجله. بل لقد ضعف في نفوس الشباب، لقد ضعف في نفوس الشباب الصالحين مثل هذا المعنى العظيم. إنا نقلب الطرف فتقر العين وتبتهج النفس برؤية المستقيمين والصالحين، فإذا هي جموع تضيق بها المحافل وتكتظ بها المساجد وتتزين بها ردهات الجامعات، لكن هل يتناسب هذا العدد مع العطاء المطلوب؟ شغلنا بالكلام وبالدعاوى وأشغلنا عن الحق المراء، وكم عمل جميل مستطاب يضيع أجر صاحبه الرياء. أشد عيوبنا أن إذا ما نصحنا خدرتنا الكبرياء، بنا داء التخاذل والتجافي. وفي قرآننا الهادي الشفاء. ما أجمل العمل للدين إخوة الدين، ما أجمل العمل للدين، وما أحل وأروع وأجمل النفس التي تحمل هم المسلمين. آه لو أن كل نفس أشربت هذا المعنى الكبير وسخرت للدين هذا التسخير، بدل أن تضيع الإجازات تلو الإجازات، وتهدر الأموال والطاقات، ويغرق الشباب والفتيات في الشهوات واللذات. إنما هذه أمانة دين شأنها في الحياة لا يستهان، خشيت حملها الجبال الرواسي وتصدى لحملها الإنسان. أين أنتم؟ أما لديكم قلوب؟ أين أنتم؟ أما لكم آذان؟ إخوة الإسلام، لم ننزل والله منزلا ولم نطأ واديا أيا كان في الداخل أو الخارج إلا ونحمل الأمانة أن نبلغ الرسالة أننا أهل هذه البلاد مسؤولون أكثر من غيرنا عن تبليغ هذا الدين، ومن أقام فيه ومن نزل فيه ومن عرف الحق فيه ومن عرف التوحيد فيه فإنه مسؤول أكثر من غيره عن تبليغ هذا الدين. إننا محاسبون أمام الله بتقصيرنا، لقد وجدنا الكثير من العجب، بل حتى في دول الحضارة والتقدم أنهم يجهلون حقيقة الإسلام، حقيقة التوحيد، لا يعرفون عنه سوى أنه دين دم وإرهاب ودين شهوة وتعدد نساء. بل حتى أهل القرى والبادية في بلادنا يجهلون الكثير من فرائض الدين ويفرحون بالكلمة الطيبة ووالله يطالبون بها. ونحن في هذه البلاد نعيش منة الله علينا بالهداية بدعوة علماء صادقين ودعاة مخلصين وولاة أمر باذلين، كلهم سخروا ليلهم ونهارهم عطاء وخدمة للدين، فما مدى امتناننا لله بهذه النعمة ثم شكرنا لها قولا وعملا؟ فأين العطاء للدين في حياتنا؟ هل يعيش كل منا هم هذا العطاء فيحاول جهده أن يكون مؤثرا من خلال عمله؟ نعم، من خلال عمله فقط إخوة الإيمان، من خلال وظيفته، من خلال حله وترحاله. هل سأل كل منا نفسه في نهاية هذه الإجازة هل قدم لدينه شيئا فيها؟ هل قدم لدينه شيئا فيها؟ هل يستدرك بقية عمره فيعلنها عهدا ووعدا مع الله مع بداية عام دراسي جديد؟ هل العطاء للدين أغلى ما نملك هم جاثم في القلوب يحركها إلا أن تعطي ويعينها إلا أن تتقدم؟ إن الطاقات كامنة تحتاج إلى تشغيل، وصدق في النية أيضا موجود ولكن تحتاج إلى عزيمة وهم يخرج للوجود. إن واجبنا إخوة الإيمان أن نتفقد أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا وأن نزكي أنفسنا وأن نهذبها وأن نطهرها. ما مدى العزيمة على العطاء في نفوسنا؟ ما مقدار العمل؟ ما مقدار الهم للعمل للدين في قلوبنا؟ ثم نحول ذلك إلى برنامج عملي في حياتنا. لقد رضي البعض بالجمود والفتور وأصابه الهوان والضعف في نفسه ودينه وربما في أهله وبيته وولده، تأثر وللأسف بموجة التمييع والتشكيك وبموجة الحرب على الصالحين والعاملين للدين، فأصبح الهم للدين أو الدعوة لرب العالمين ربما آخر ما يفكر فيه. ولكن هيهات، فكل مسؤول، وكل محاسب ممن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلنلقى الله ونحن نحبه ونحب دينه قولا وعملا وليس شكلا ومظهرا. عفوا أيها الأحبة، إنه حديث ما بعد الإجازة، كلمات وتنبيهات بمحاسبة النفس ونقد الذات. إنه حديث العقلاء مع النفس، إنها وقفات لا بد منها بين الفينة والفينة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انتهت أيام الإجازة، أيام عدم الاستقرار، أيام لا تنظيم في حياتنا. جاءت أيام العلم والتعليم، أيام التربية والتوجيه، فأيام الدراسة والتعليم لها أثر كبير في حياتنا تنظيما واستقرارا وثمرة وبناء، ولو بدون قصد منا، ولو كره البعض الرجوع، ولو كره البعض بداية العام الدراسي، لكنها مؤشرات تنبه وتؤكد على أن للعلم وطلبه أثرا كبيرا ولو كرهناه. فكيف لو أحببناه وأخلصنا النية والقصد في طلبه؟ كيف لو عرفنا أهمية العلم لبناء النفس وسعة الوعي والثقافة وبناء الحضارة والوطن والتقدم والرقي، لا لمجرد الشهادة والوظيفة وطلب الدنيا؟ فغدا أكثر من 4.5 مليون طالب وطالبة يتجهون لمقاعد الدراسة. فماذا لو تعاون الجميع بصدق وإخلاص لتربية هذه الأعداد، لتربية هذه الأجيال؟ ماذا لو حمل المعلم هم نفع هؤلاء بصدق وإخلاص وتفاني؟ ماذا لو غرس الآباء في نفوس هؤلاء وحث العلم وقيمته وأهميته؟ ماذا لو نظر بجد لواقع التربية والتعليم ومناهجها؟ أيها المسلمون، لا فائدة في علم لم يكسب خلق، ولا جدوى من تربية لا تثمر عملا صالحا، ولا خير في معارف تورث فتورا وكسلا وعبادة للهوى والشهوات. إن هذه المدارس ودور العلم في كافة مستوياتها هي محاضن الجيل، وهي الحصن الحصين تكمن فيها حماية الأمة والحفاظ على أصالتها وبقائها ونقائها. إن هذه الدور تحوي أثمن ما تملكه الأمة، الثروة البشرية، رجال الغد، جيل المستقبل، ثروة تتضاءل أمامها كنوز الأرض جميعها. فهل يعقل المعلمون والمعلمات ومسؤول رجالات التربية والتعليم والمدراء والموجهون هذا، هل يتذاكرون وهل يتناصحون؟ فإنه شر عظيم أن تؤتى هذه الدور ومحاضن التعليم ممن وكل بها ورعايتها وصيانتها. خيانة عظمى أن يركن هؤلاء إلى مصالح الدنيا فقط وإلى رغباتهم، وأن يغفلوا عن حقيقة هذا العلم وحقيقة هذه التربية. أعداد كبيرة تتجه غدا إلى مقاعد التعليم، فيا ترى ماذا أعددنا لها؟ وماذا استعددنا للحفاظ على هويتها وعلى تربيتها كثروة للأمة وكثروة للبلاد والعباد؟ أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن حقيقة التقوى إنما هي بالأعمال، وبالأقوال، إنما هي بالتطبيق العملي في الحياة. حقيقة التقوى أن يجعل العبد بينه وبين الله تعالى وقاية، من كل شر ومن كل معصية، أن يكون قريبا من الله، أن يكون مع الله في كل حال. نعم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. إنها تقوى الله حقيقة، مفتاح السعادة ومفتاح الأدواء لكل الأمراض، لعلاج النفس وعلاج البلاد والعباد. فلنتق الله حقيقة التقوى، ولنستعد لما أمامنا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا، وأن يرزقنا التقوى قولا وعملا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نشكو إليك غفلتنا وضعفنا وقسوة قلوبنا، فاللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم غفلتنا، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، فاغفر لنا وزدنا من التقوى واملأ قلوبنا بها يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد شبابنا وديننا وبلادنا بسوء، اللهم فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين والإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم لا حول ولا قوة لهم إلا بك، اللهم تخلى عنهم الناصر والمعين، وليس لهم ناصر ولا معين إلا أنت يا رب العالمين. اللهم أعن إخواننا في سوريا، اللهم كل إخواننا في بورما، اللهم تعدى عليهم الطغاة وتجبروا عليهم وأكثروا في بلادهم الفساد. اللهم يا رب العالمين صب على الأعداء صوت عذاب، اللهم صب على الأعداء صوت عذاب، اللهم أهلك بشار وزبانيته، اللهم أهلك البشار وزبانيته، اللهم عليك به يا رب العالمين. اللهم إنه طغى وتكبر وأكثر في البلاد الفساد، وليس له إلا أنت يا رب العالمين. اللهم إن إخواننا في الشام بذلوا أرواحهم وأنفسهم وأنفاسهم ونفيسهم، بذلوا ذلك من أجل دينك يا رب العالمين. اللهم وفقهم وأخلص نياتهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم رد لاجئيهم إلى بيوتهم وديارهم سالمين غانمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بأعداء الدين يا رب العالمين، اللهم إنهم يمكرون مكر الليل والنهار، وأنت خير الماكرين، وأنت خير الماكرين. اللهم فاكفناهم بما شئت يا قوي يا عزيز، اللهم اكفناهم بما شئت يا قوي يا عزيز، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم فرق قوتهم وعتادهم. اللهم يا ربي انصر عبادك بجند من جندك، اللهم انصر عبادك المخلصين الصالحين المصلحين بجند من جندك يا رب العالمين. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان وكلهم عونا يا رب العالمين. اللهم انتقم لهم من الظالمين، اللهم انصر جندك وكتابك وسنة نبيك، وأعلي كلمة الحق في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم ألف بين قلوبهم وقلوب رعيتهم، واجمع كلمتهم على التوحيد يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.